يقول في قانون الدولة أن مقدار الإطعام للفقراء والمساكين مقابل كفارة اليمين 150 ريال يعني لكل مسكين، هل هذا يوافق السنة؟ لا يعني في الحكومة وضع قانون أن كفارة اليمين إطعام المسكين قدره 150 ريال لكل مسكين، هل هذا يوافق السنة؟ السنة هو الإطعام، إطعامه يعني أن تدعوه وتطعمه، وإذا كان رجلا أمينا سيشتري طعاما هو نفسه وأعطيته المال فلا بأس بذلك. الله يقول فتفترضوا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو يختلف في اختلاف المكان والزمان والأشخاص، فربما لا يكفي في الوجبة أو نعم الوجبات ظاهر الواحدة مع الوجبة الواحدة لهم فالوجبة ربما لا تستغرب هذا المبلغ كله، فماذا وربما تستغرب من لا يهمنا هذا الذي يهمنا هو أن مصرف الكفارة هو المحتاجون والمساكين، فإطعام 10 مساكين والمسكين هو أكثر من الفقير، فعلى الصحيح من أبواب أهل العلم. نعم، فماذا سيدفع له أنت تدفع له؟ لماذا تذهب وتقول الحكومة علي كفارة اليمين؟ تدفع أنت المسكين، تتخير المسكين الذي هو رجل صالح ما يكون مسكينا ذات الصلاة أو يكون حلق على يمين لا يحل له أن يحل عليها أو غير ذلك، فماذا؟ فالمهم تتخير المسكين وتعطيه ما يكفيه وجبة واحدة أو تدعوه للطعام وجبة واحدة، والله المستعان.